إذا ذكرت البشارة والنذارة أما إذا جاءت النذارة مطلقة فإنها تعرف كلهم يحذرون كلهم يحذرون قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين قل يا أيها الناس جميعا قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا أما البشارة أما الإشاء فمختصة بأهل الإيمان والعمل الصالح. نعم. وإن من أمة من الأمم الماضية والقرون الحالية لا خلا فيها نذير يقيم عليكم فاتقوا الله ليهلك من هلك عن أي عمل كان فقراء فيه. الله نعم. فقراء في إمدادهم من أقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور فما حصل لهم من الرزق والنعم شيء فقراء في صرف النقم عنهم في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير فقراء إليه في تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالى فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم بما يصلحهم فلولا تعليمه لم يتعلموا ولولا توفيقه لم يصلحوا فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبار سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه ويتضرع له ويسأله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ينبغي للإنسان يشعر بهذا الفقر يشعر ويستشعر إنه أي حاجة لا يستطيع الوصول إليها إلا بتوفيق من الله فإذا حصلت له اعترف بفضل الله وشكر الله لكن من لا يستعظم هذا الأمر لا يشعر بالنعمة ولا تكون له على بال ولا يستعظم شكر المنعم لا في جلب منفعة ولا في دفع مضرة على الإنسان يستعظم إذا حصلت له نعمة شكر الله الحمد لله الذي يسر هذا الأمر يسرني أمري إذا اندفع عنه شر مخوف شكر الله وقال الحمد لله الذي صرف عني هذا الشر الحمد لله الذي عصمني يكون باستمرار هكذا باستمرار يعني الإنسان في هذه الحياة أبدا معرض